إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية، وحتى لا ينسى الناس هذه الغاية، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، ليكون الناس على بينة من أمرهم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه: ولربك فاصبر، أي أنك لتبليغ هذا الدين، بعد أن قال له الله سبحانه وتعالى قم فأنذر، لابد أن يوطن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يصبر، لأن تبليغ هذا الدين أمر شاق. وقال ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أول مبعثه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الكلمات هي من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنك ستتلقى قولا ثقيلا، أنك لابد أن تصبر ولا تمنن تستكثر، لن تستكثر، إياك أن تستكثر ما تقدمه لنصرة هذا الدين. هكذا رب القرآن النبي صلى الله عليه وسلم من أول آياته، وهكذا تربى جيل الصحابة أن هذا الأمر عظيم، أن هذا الدين ثقيل، فتربوا بهذه النفسية التي وطنت نفسها أنها لابد أن تتحمل المشاق والتكاليف وأن تنصر هذا الدين. ولكننا نرى اليوم يصنع جيل من التفاهة، تنتشر التفاهة في أغلب أوساط الشباب، فتجد الاهتمامات في أمور دونية، فيصنع جيل تافه، جيل ذو نفسية هشة، لا يستطيع أن يقاوم مشاق الحياة الدنيا في أي أمر من أموره، في دينه أو في دنياه، لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية في أي عمل ديني أو دنيوي، بل حتى لا يستطيع ولا يريد أن يتحمل مسؤولية الأسرة، أن يقيم مجرد أسرة، أن يتزوج وأن يقوم بواجب الإنفاق على زوجته وأن يربي أولاده، لا يستطيع أن يتحمل، لا يريد أن يتحمل أي مسؤولية. فينشأ هذا الجيل، تصنع التفاهة وتصدر كنجوم، ويصدر هذا الجيل من التافهين ليكون قدوات لشبابنا. فأحبتي في الله، لابد أن نستعيد الذكريات، لابد أن نعود إلى أول لحظات مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونشاهد الواقع المكي، لنتعلم ماذا بذل النبي صلى الله عليه وسلم ليصل إلينا الدين، ماذا قدم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليصل إلينا هذا الدين، كيف بذلوا وكيف ضحوا وكيف قدموا أموالهم وأنفسهم حتى يصل إلينا هذا الدين، حتى تقام مثل هذه الصلاة، صلاة الجمعة، في أماكن في متفرقة في بلاد المسلمين، حتى نصبح أنا وأنت بهذه الأسماء أحمد ومحمد من أسماء المسلمين. ما الذي قدم لهذا الدين؟ تعالوا لنرجع إلى لحظات من التاريخ المكي في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى ما الذي بذلوه، ما الذي قدموه. ألتقط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه ثلاثة مواقف، وهذه المواقف ألتقطها من حول كعبة، من حول الكعبة. يعني نختار ثلاث مواقف من السيرة، الثلاث مواقف كانت أحداثها بتدور في المسجد الحرام، في حوالين الكعبة. تعالوا نلتقط ثلاث مشاهد لنرى كيف كان الوضع في مكة. أول مشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وكانت الكعبة محاطة بالأصنام، وكان يعني العظماء قريش يجلسون في مجالس، يتحلقون في مجالس في حلق بجوار الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولا ينظر إليهم ولا يأبه بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة. فقام أحدهم وقال في جمع من قريش، حديث البخاري، قام وقال: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ انظر البداية في الكلام، يقول: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيأتي بفرثها ودمها وسلاها؟ متخيل، بيقول مين اللي يروح مكان سمع أن آل فلان بيذبحوا بيبحروا الإبل، فيأتي بجزور آل فلان، يأتي بالروث أعزكم الله، يأتي بسلاها وفرثها ودمها، ثم يأتي به وينتظر حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. فيقول الراوي وهو ابن مسعود، لأنه كان يرقب ما يحدث من بعيد ولا يستطيع أن يتدخل، فقال: فانبعث أشقاهم، قام أشقى القوم وجاء بجزور آل فلان. كل هذا الكلام يحدث والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في صلاته، لا يلتفت، يطيل الصلاة. فانطلق أحدهم وذهب إلى مكان ما، ثم عاد بجزور آل فلان بما فيها من فرثها ودمها وسلاها، ثم وقف ينتظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ذلك على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل مشهد، تخيل لما مثلا في عيد الأضحى والناس بتذبح، ثم يأتي أحد وأنت تصلي وأنت لا تفعل شيئا، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أنت لم تفعل شيئا، أنت تصلي، ثم يأتي ببقايا هذه الذبيحة ويضعها عليك وأنت تصلي، ماذا ستفعل؟ فيقول الراوي ابن مسعود رضي الله عنه: حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. هذا المشهد لابد أن يلتقط وينشر إلى شباب أمة المسلمين لينظروا ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ليصل إلينا هذا الدين. فضحكوا، يقول ابن مسعود، فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم يقول: فانطلق منطلق إلى فاطمة. ابن مسعود في رواية أخرى يقول: أنا كنت أرقب ما يحدث ولا أستطيع أن أتدخل. فانطلق منطلق إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جويرية، أي فتاة صغيرة، فجاءت فاطمة، ويقول الراوي: وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. كل هذه المدة والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في سجوده صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة فألقت ما عليه، ثم انطلقت إليهم تسبهم، كل هذا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. فلما قضى صلاته، يعني بعد كل ده، قام النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده وقضى صلاته، فدعا الله عز وجل وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، قالها ثلاثا، ثم دعا على أعيانهم: اللهم عليك بعمر بن هشام، بعتبة بن أبي ربيعة، بعقبة بن أبي معيط، ودعا على أفرادهم. فيقول ابن مسعود: فلقد رأوهم جميعا الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأفرادهم صرع يوم بدر، يلقوا في قليل بدر، تقلبوا كده في مقلب زبالة في بعد معركة بدر. انظر حينما جاءوا بسل الجزور، وانظر إلى مصيرهم، لكن كيف هذا حدث؟ وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. حبتي في الله، لابد أن يتعلم شباب المسلمين ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. هذا مشهد واحد كان عند الكعبة. تخيل لما الصحابي ويشاهد ابن مسعود وكان ضعيف البنية ويشاهد هذا المشهد ولا يستطيع أن يتدخل خوفا، ماذا وجد الصحابة؟ لماذا يعني إلى ماذا تعرض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أذى؟ الكم وكيف؟ مشهد آخر يوضح كم العذاب الذي تعرض له صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك ثبتوا، وبالرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما رباه القرآن في أول ما نزل: ولربك فاصبر، وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذه المعاني إلى أصحابه، فكان يربيهم على الصبر، على تحمل المشاق، على تحمل الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد آخر في صورة ملتقطة أخرى عند الكعبة، كان حيث أيضا في البخاري، يقول سيدنا خباب أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو متوسد بردة عند الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم البردة الذي يلبسها صلى الله عليه وسلم يعني جمعها كده تحت راسه ونام في ظل الكعبة. ويقول روي في ظل الكعبة، أي كان نهارا. وانظر إلى تعمد النبي صلى الله عليه وسلم من بقائه وقتا طويلا عند الكعبة. ففي المشهد الأول كان يصلي، وفي هذا المشهد كان متوسدا بردة عند الكعبة، حتى إذا أراد الاستراحة استراح أيضا عند الكعبة، وكأنه يقدم هذه الرسالة الواضحة لقريش: لن أترك الكعبة، لن أترك قبلتي، لن أترك وجهتي، لن أترك هذا المكان. فكان متوسدا بردة في ظل الكعبة. مشهد هادئ، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسالة وهو يصلي، ويرسل رسالة وهو نائم، وهو في ظل الكعبة. ويأتيه خباب، ويأتيه خباب في حالة وهو يأتي فزع. يأتي خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي من أذى المشركين. يأتي خباب وقد وجد ما وجد من أذى المشركين ومن تعذيب المشركين. يأتي خباب وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى دليل، ولكن معه دليل على جسده، ليس ورقة مختومة، معه دليل على جسده أنه عذب في هذا الدين في خلافة عمر بن الخطاب. وبعد مرور كل هذه السنوات، حينما قام خباب وأزاح رداءه عن ظهره ورأى عمر بن الخطاب ما في ظهر خباب من الحفر من التعذيب الذي كان في مكة، أبشي عليه. فأتى خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بظهر مقطع وبثوب مرقع، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي أذى المشركين عن أمر وجده، يشتكي لا من شيء، ولكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء فقط، لا يقول له غير لنا المنهج، ابحث لنا عن منهج خفيف ليس فيه تكاليف شاقة وليس فيه تعرض للأذى. كان فقط يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقط: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هذا ما قاله خباب. لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي هذا الجيل أنه سيحمل هذه الأمانة للعالمين وليس إلى مكة فقط. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان نايم في ظل الكعبة، قام النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية واحمر وجهه. وسيدنا خباب طلب إيه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في طلب الدعاء هذه المرة استعجالا لا استنصارا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب الدعاء في هذه المرة يختلف عن كل مرة، فلطالما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي ذكرته من قبل، قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على قريش. النبي صلى الله عليه وسلم لطالما يدعو ويدعو ويدعو، وليس لنا في أوقات الاستضعاف إلا الدعاء. ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطلب، لا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم استعجالا وقلة صبر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه، أن يربي هذا الجيل، كل هؤلاء من الشباب، ابن مسعود أو خباب، وكانت فاطمة بنت رسول الله جويرية فتاة صغيرة. نتكلم عن الشباب، عماد هذه الأمة الذين يحملون هم هذا الدين. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول لخباب: اللي قبلكم كانوا بيتعذبوا أكثر منكم، وخلاص. يعني كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخباب: أنتم لم تجدوا ما وجده السابقون من العذاب، وفقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له صورة تفصيلية، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا أعلم تفاصيل ما تتعرض له من العذاب، وأنا أيضا ينالني شيء من هذا الأذى، ولكن سأصور لك صورة مختلفة. إنه كان في من كان قبلكم بتفاصيل، يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ويوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل تعذيب السابقين وكيف صبروا على ذلك حتى يستمر هذا الدين ويستمر التوحيد في الأرض. ويوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق اثنتين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصده ذلك عن دينه. وكان يمشط بأمشاط من حديد، ولا يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فقط ويقول أمشاط الحديد أو بأمشاط من حديد في رواية، ولكن يبين مدى أثر هذا الحديد على لحم الإنسان، فيقول فيمشط بأمشاط من حديد أو بأمشاط الحديد ما دون لحمه، أي الحديد بيخترق اللحم. طب إلى أي مدى سيخترق الحديد اللحم؟ ما دون لحمه إلى عظمه وعصبه، يعني الحديد بيدخل في اللحم حتى يصل الحديد إلى منطقة العظم والعصب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم يكرر نفس الكلمة لا يصده ذلك عن دينه شيئا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بأنه رأى في طلب الدعاء استعجال، قال والله ليتمن هذا الأمر، وفي رواية ليتمن الله هذا الأمر. طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم على الدين لا على نفسه، بل خوفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لوازم الكلمات الأولى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا خباب قد تموت، لأن الصورتين اللي جابه من النبي صلى الله عليه وسلم صورتين ليس فيها تعذيب فقط، ولكن تعذيب ثم قتل، واحد يشق نصفين والثاني يأتي الحديد إلى عظمه وعصبه، من سيبقى بعد هذا؟ فالصورة التي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم لخباب هي صورة أناس قتلوا في سبيل الله، ولم يقتلوا فقط، قتلوا في سبيل الله. ثم يقول له قد يكون، وكأن الرسالة، قد يكون مصيرك مثل هؤلاء، ولكن إن كنت يا خباب تخاف على هذا الدين فأنا أطمئنك على هذا الدين، وإن كنت يا خباب تخاف على نفسك أنا لا أطمئنك على نفسك، إن كنت تريد أن تسير في هذا الطريق لا تنتظر أن ترى بعينيك، ولكنك لابد أن تموت يوم تموت وأنت موقن أن الله سبحانه وتعالى سيتم هذا الأمر. فقال والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. صنعاء العلماء اختلفوا هل هي صنعاء اليمن أم صنعاء الشام، في صنعاء في اليمن بينها وبين حضرموت ما يقارب 700 كيلو، قالوا مسيرة 4 أو 5 أيام، أو من صنعاء إلى حضرموت، من صنعاء الشام إلى حضرموت. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت اليمن في هذا الوضع تحت إمرة الدولة الفارسية، الإمبراطورية الفارسية، وكانت الشام تحت الإمبراطورية الرومانية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله سوف ننشر هذا الدين، سوف ننازع هؤلاء، سوف ننشر هذا الدين، سينتشر هذا الدين على ملك فارس وعلى ملك الروم، ويسير الراكب آمنا في بلاد المسلمين من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم شباب الصحابة، هكذا تربى شباب الصحابة على أنهم لابد أن يحملوا هم هذا الدين، أنهم لابد أن يصبروا، نشأ هذا الجيل صابرا مصابرا مرابطا ينشر هذا الدين. حينما يرى الإنسان صورة الشباب الحالي ويقسم الشاشة إلى نصفين، شباب مثلا يرابطون عند المسجد الأقصى في ظل البرد يحافظون على مقدس من مقدسات المسلمين، وتجد في الصورة الأخرى مجموعة من الشباب الذي قد يترك الدين لأدنى شبهة أو لأدنى شهوة، أنت تتعجب، هؤلاء في نفس السن عندهم نفس الإمكانيات ينتمون إلى نفس الأمة، ما هذا الفارق الرهيب؟ لماذا تصنع التفاهة؟ لماذا تقدم التفاهة على أنها القدوات؟ أصبح الآن الجيل كما أقول في نوع من الهشاشة النفسية، كثير من الشباب الآن يتعرض لضغوط من الحياة دينية ودنيوية بسيطة جدا، تجده يشتكي وأنا تعبان نفسيا وعندي انهيار عصبي وعندي اكتئاب، وأصبح يشتكي كثيرا لأن في هشاشة نفسية. هذا جيل المترف الذي لم يكابد تفاصيل ومسؤوليات الحياة تجده يشتكي سريعا. انظر إلى خباب وجد ما وجد في ظهره وفي صدره وفي بدنه، وبمجرد أنه طلب الدعاء أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث قال له ولكنكم تستعجلون، فما بالنا نحن عندما يمسنا الألم أدنى مس نشتكي سريعا ونقول متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ولكن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أحبتي في الله، لابد أن يفيق الشباب، لابد أن يعلموا ما الذي قدمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هذا الدين، ما الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى يصل إلى هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم، قلت لكم سألتقط بإذن الله سبحانه وتعالى ثلاثة مشاهد من حول الكعبة، حول المسجد الحرام في مكة، قبل أن يصبح الآن المسجد يأتيه الناس بكل سكينة وبكل طمأنينة. كانت هذه الكعبة في وقت من الأوقات تحاط بالأصنام، كان الذي يريد أن يصلي عند الكعبة يلقى عليه سل الجزور أو يعذب، بل كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع الصلاة عند الكعبة إلا بعد انتشرت الدعوة الإسلامية بصورة علنية، أو بعد أن أسلم عمر، كما يقول ابن مسعود أنهم كانوا لا يستطيعون أن يصلوا عند الكعبة إلا بعد أن أسلم عمر. كان هناك شباب إسلامه كان فارق في الدعوة الإسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول، كان يروى عنه في ابن حبان والحاكم وغيره، كان يروى عنه أنه صلى الله عليه وسلم يقول حديث حسنه بعض أهل العلم، يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. بل كثير من أهل العلم قال هذا الحديث أصح كثيرا من الحديث الآخر، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه، بل قال الآخر لا أصل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقب هذا الشاب، لو أن قوة هذا الشاب تقدم لنصرة الدين أنت تتعجب، شاب من الشباب لديه إمكانيات يستطيع أن يقدمها لنصرة دينه، ولكنه يلقيها كل هذه الإمكانيات لا في شيء مفيد، لا في دين ولا في دنيا، يلقيه بالتفاهة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. من منا إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يصلح لنصرة هذا الدين خاصة؟ هذه الكلمة كلمة خاصة، إلى يعني تصدق على أي منا، على أي من الشباب الآن؟ عمر الخطاب رضي الله عنه يروى عنه، وهذا المشهد الثالث في المسجد آثر ذكره بعض السير، وإن كان في سنده مقال ذكروه بعض أهل السير، أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعد أن أسلم، يا رسول الله إني لا أدع مجلسا جلست فيه في الكفر إلا وأعلنت فيه الإسلام. يا رسول الله إني لا أدع مجلسا، شوف لما كان بيأخذوا الإسلام كانوا يأخذوه بقوة، هو الآن خذوا ما أتيناكم بقوة. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، أيكون جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام؟ حاشاه رضي الله عنه، ولكنه انتقل بنفس الإمكانيات إلى الإسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا أدع مجلسا جلست فيه في الكفر إلا وأعلنت فيه الإسلام. ثم لم يقل الكلمة ثم ذهب إلى بيته، يعني مش قال كلمة كده وخلاص هو سخن وقال كلمتين، فانطلق إلى المسجد، يعني راح للنبي قال له كده. كان الصحابة بيجتمعوا في دار الأرقم، والأرقم كان يدوبك 16 سنة، يعني كتير من الكتاب السير كنا هو لم يصل إلى 16 سنة. تخيل واحد يضحي بنفسه يقدم بيته لاجتماعات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيته كما يقول بعض أهل السير كان بيته مش مثلا في أطراف مكة أو في الصحراء أو في مكان بعيد ما بين مكة والمدينة، كان بجوار الصفا. وهذا أيضا كانوا قالوا من دقة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أن اختار بيت لا يظن فيه أن إزاي بيت بجوار الصفا ويجتمعون فيه، ومن قبيلة كانت معادية للإسلام، وكان شابا صغيرا لا يتوقع أن مثل هذا الرجل هو الذي يأوي كل هؤلاء، فكانوا يجتمعون سرا. ولكن أراد عمر الخطاب أن ينقل هذه الدعوة، أن يكون فارقا في هذا الدين، فهو الفاروق رضي الله عنه. فبعد أن قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد، فوجد قريش يجلسون متحلقين، قاعدين مجموعات كده حلق، قاعدين مجموعات، فدخل عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو ليس مطالبا بهذا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك، لكنه يجد في صدره شوقا لنصرة هذا الدين، يجد بداخله هما يريد أن ينفسه، لأنه لطالما ضيع من عمره يريد أن يعوض هذا العمر، لطالما أفنى شبابه في الجاهلية هو الآن يريد أن ينتهز فرصة بقية شبابه ليقدمها لنصرة هذا الدين. فدخل عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعلوا يضربونه ويضربهم. دخل تخيل كده واحد دخل المسجد الحرام وقاعدين حوالين الكعبة حلق، وقف في النص وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقاموا عليه جميعا يضربونه، طب مش يمشي، ويضربهم حتى تكاثروا عليه جميعا، فجاء رجل وخلصه منهم. أنت متخيل هذا شاب من شباب المسلمين في أول لحظات إسلامه أراد أن يقدم شيئا لهذا الدين، لطالما جلس في هذا المكان بل لطالما آذى المسلمين أراد أن يقدم شيئا لهذا الدين. أحبتي في الله، وماذا نفعل نحن؟ شبابنا يمر، أعمارنا تمر، بل نضع كثيرا من أعمارنا في أمور لا تفيد لا في ديننا ولا في دنيانا، كما قال عمر الخطاب: لا أحب أن يكون الرجل سمهلنا لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. هذه الأمور أن تضيع إنسان، يضيع الأعمار بيصنع جيل من التفاهة. انظروا إلى شبابنا، انظروا إلى أطفالنا، من هم قدواتهم؟ يعني اسأل أي طفل من هو قدوتك، بل اسأل أي شاب من هو قدوتك، كيف يعيش حياته. أصبحت التفاهة الآن بتصدر، بتصنع، أصبحت منتجات بتسوق. أنت بتتعجب أنه ممكن مقطع قصير، مثلا مقطع مرئي قصير دقيقتان مثلا، ينتشر انتشار النار في الهشيم ويشاهده ملايين الناس، ثم حينما تشاهده أنت تفاجأ. كل هذه الملايين معجبة بمثل هذه التفاهة، أنت تتعجب. ماذا لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حال أمتنا؟ طيب هل مثلا هو بيروح عن نفسه وهو بقية حياته جد؟ يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق: دعهم حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة، في ديننا فسحة في يوم العيد. لكن في واحد عايش حياته بالفسحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بيقول في ديننا فسحة، لكن في واحد حياته كلها فسحة وليس فيها بعض الدين. فأنت تتعجب، هذه أحوالنا أحبتي في الله. لابد أن نعود إلى هذه القدوات الحقيقية وندع أنفسنا من هذه القدوات المتوهمة. هناك قدوات حقيقية سطرها لنا التاريخ، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة هؤلاء الأبطال، هؤلاء الأفذاذ، صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف بذلوا وكيف ضحوا وكيف وصل إلينا هذا الدين. هذا الدين لم يصل إلينا بكل يسر وسهولة، ولكن هذا الدين من أول لحظة نزل فيه الوحي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولربك فاصبر. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم واقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم واقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.